شيلة من كلمات الشاعر محمد خالد البهيشي، أداء الشاعر أبو حنظلة. يا الإشارة فك يا الخط نجع، واسمح لي يا نقاط العبر، مع أداب أبو حنظلة ساعة أربع، وانت عارف يا مدير المرور، لا تأخر نشاف الضغط يطلع، لا طلع عندي تضيع الشعر، لا طلع عندي تضيع الشعر. يا الإشارة فك يا الخط نجع، واسمح لي نقاط العبر، موعد أبو حنظلة الساعة أربع، وانت عارف يا مدير المرور، لا تأخر نشاف الضغط يطلع، لا طلع عندي تضيع الشعر. لي رجال انت تقدر وتسمع، يكترن لك مكانه ودر. يا أخصائي في القلب يزرع حب، لكن فيه محبوبي حسب ويجمع قبل يغلط في السنة والشهور، والتحية والسلام المربع له هدية فوق بقاة زهور، له هدية فوق بقاة زهور. والذي عده في الحب شرع، لا يلوم اللي بنوا له قصور، لا يلوم اللي بنوا له قصور. يا الإشارة فك يا الخط نجع، واسمح لي نقاط العبر، موعد أبو حنظلة الساعة أربع، وانت عارف يا مدير المرور، لا تأخر نشاف الضغط يطلع، لا طلع عندي تضيع الشعر. لي رجال انت تقدر وتسمع، يكترن لك مكانه ودر. يا أخصائي في القلب يزرع حب، لكن فيه الأحكام جر، انت ميزانك ينزل ويرفع، وانت في سوقك سعادة ونور، وانت في سوقك سعادة ونور. يا دوا ندى اذي كان ينفع، ما دوا غيرك تضيق الصدر، من تولع فيك ما كان يرجع، يا مهما تد عليها الصقر. يا قلم ذي في سجلات يطبع، حد في الجنة مداك اي وحر، دمع عيني جاف يا حبر تدمع، وانت ما تشهد شهادات تزور. قل محبوبي حسب وي